الحمد لله الحميد المجيد الرفيع الودود ذي العرش المجيد الفعال في خلقه لما يريد سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرجاء المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في هذا اللقاء اليومي الرمضاني المبارك عبر موجات شبكة البرنامج العام لننقل لكم هذا الاحتفال الديني. إخوة الإيمان والإسلام، 18 يوما مرت من أيام هذا الشهر الكريم وتفلتت من بين أيدينا بل ومن عمرنا، ربح فيها من ربح وغفر فيها لمن غفر له وأكرم الله فيها سبحانه وتعالى برضوانه من أكرم، وما هو إلا 12 يوما تبقى من أيام هذا الشهر المبارك، فعلى الإنسان أن يعيد حساباته وأن يستغل ما تبقى من أيام هذا الشهر لينال رضوان الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به لقاءنا الإيماني المبارك القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر الكريم على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلاوة مباركة بما يتيسر من سورة الإسراء من الآية 70 وحتى الآية 82 يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون

تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعيمة في مستهل نقلنا لهذه الأمسيات الرمضانية المباركة من ساحة مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة.